سائل يقول: ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان؟ لا لا سبيل الله كان السيد الأولى لا بأس بهذا، لأن خير عظيم يقول يهنيك بغلو رمضان، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.